طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ايش الذي مر معنا بالامس يا اخوان؟ التهم الذي يتهم بها الراوي، التهم او الطعونات الذي يطعن بها في الراوي، كم هي يا اخوان؟ الطعونات الذي يطعن بها في الراوي 10، 5 ترجع الى عدالته و5 ترجع الى ضبطه، ما في زيادة على هذا. وهذا ظهر لي أهل المصطلح لأهل ماذا المصطلح بالاستقراء. طيب، ما هي الذي ترجع إلى العدالة؟ ما هي الخمسة الذي ترجع في الطعن في الراوي إلى عدالته؟ كذب، تهمة، الفسق، بدعة، الجهالة، وما بقي يرجع للطعن في الراوي باعتبار ضبطه، باعتبار ماذا ضبطه؟ وهي 5: فحش الغلط، الغفلة، مخالفة، الوهم، سيء الحفظ، سوء الحفظ، سوء ماذا؟ الحفظ. هذه يذكرها الحافظ سبحان الله في النخبة، يذكرها هكذا، ثم بعد ذلك يسمي يعني ماذا؟ حديث الكذاب. بماذا يسمى حديث الكذاب؟ بماذا يسمى حديث المتهم بالكذب؟ هذه الآن بعدها سيأتي مبحث آخر، لكن احنا ما سنطول، يعني أخذنا بعض الأشياء، لكن الذي سنقف عليه بعد ذلك بإذن الله عز وجل بعد إكمال العشرة هذه، نقف على ماذا؟ أحكام، يعني ماذا؟ رواية المبتدع، متى تقبل ومتى ترد، وكم البدعة. والقسم الثاني فيما يتعلق بحديث ماذا؟ كذلك يعني رواية من ما يتعلق بصاحب البدعة، وهكذا فيما يتعلق برواية صاحب ماذا؟ الفسق ما في إشكال، لا يعني ما يتعلق برواية ماذا ذكرنا، إيش معنى؟ إيش بقي معنى من العبارة؟ نعم، ما يتعلق برواية ماذا؟ المبتدع. نعم، أحكام رواية المبتدع وأحكام رواية المجاهيل. أما ما يتعلق بالمخالفة هذا يمكن معنى إلى آخر الكتاب، لأن ستكون المخالفة باعتبار ماذا؟ زيادة، نقصان، باعتبار القلب، باعتبار الاضطراب، باعتبار كذلك أشياء تبقى معنا ربما إلى آخر الكتاب. فنؤجل ما يتعلق بالطعن في الراوي باعتبار المخالفة، الطعن في الراوي باعتبار المخالفة ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها أشياء إلى آخر الكتاب من كلام الحافظ ابن حجر. نكمل الآن 9 10 هذه. طيب، التاسع عندنا ما يتعلق بالبدعة، التاسع عندنا فيما يتعلق بالبدعة، وهذا الطعن في الراوي باعتبار البدعة يرجع إلى عدالة الراوي، يرجع إلى عدالة ماذا؟ الراوي في الطعن ماذا؟ فيه. والبدعة عندنا بدعة وعندنا مبتدع، عندنا بدعة وعندنا ماذا؟ مبتدع. والبدعة في دين الله عز وجل هي ما أحدث في الدين وليس من الدين، خلاصة ما نحتاج نأتي بتعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في ماذا؟ في الاعتصام، وهو مشهور عند العلماء، لكن تقول البدعة كل ما أحدث في دين الله عز وجل وليس منه، كل ما أحدث في دين الله عز وجل أي أضيف إلى دين الله عز وجل، سواء كانت البدعة حقيقية أو إضافية كما يقسم الإمام الشاطبي عليه رحمه الله. فما هي البدعة الإضافية وما هي البدعة الحقيقية؟ فائدة يعني على الطريق، ما هي البدعة الحقيقية وما هي البدعة الإضافية؟ الإمام الشاطبي هو أول من أشهر هذا الأمر، يعني البدعة الإضافية يعني أصل هذه عبادة، يعني الصلاة هي مشروعة أصلا، لكن يتعبد بها ماذا؟ في وقت معين أو في مكان ماذا معين، يضيف إليها زمان أو مكان، يستحسن أن يعني يتصلى في هذا الزمان أو في هذا المكان، فهذه تكون من قبيل البدعة ماذا؟ الإضافية. والأكثر البدع الحقيقية ولا الإضافية في الأمة؟ الإضافية، عندهم صيام، عندهم صلاة، ولكن يضيفون لها أشياء، الأذكار يجعلونها جماعية، يعني أشياء أدخلوا عليها ماذا؟ أكثر البدع إضافية، أكثر البدع إضافية، بمعنى أن أصلها ماذا؟ مشروع، قد يسبح، قد يكبر، قد يهلل، قد يصلي، قد يصوم، ولكنه يتقيد ماذا؟ إما بزمان أو بمكان أو كيفية إلى غير ذلك. فأكثر البدع في الأمة إضافية. والبدعة الحقيقية أن يبتدع بدعة من الأصل ما لها أصل، قولية أو فعلية، قولية أو فعلية. مثاله المولد، خلاص المولد طيب. فقال يعني في البدعة الآن عندنا كل ما أحدث ماذا في دين الله وليس من دين الله، هذه بدعة الآن، هذه بدعة. من هو المبتدع الآن؟ من هو ماذا المبتدع الذي اختلف العلماء في روايته هل تقبل أو لا تقبل؟ سيأتي التفصيل إن شاء الله فيه أن البدعة على قسمين، قد تكون مفسقة وقد تكون مكفرة، والمفسقة بعد ذلك سيأتي قد يكون داعية إليها وقد يكون غير داعي إليها، هذا سيأتي إن شاء الله الأحكام نؤخر هذه الأحكام. الآن المبتدع من هو المبتدع؟ من اعتقد ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة، من اعتقد ما أحدث في الدين يعني عنده اعتقاد في هذا القول أو في هذا الفعل، مع أن هذا الاعتقاد القولي أو الفعلي إنما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بنوع شبهة عند هذا الإنسان دخلت عليه الشبهة فاعتقد قولا أو فعلا يتعبد به بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما له أصل، وما له أصل، فهذا مبتدع. هذا ماذا؟ مبتدع. ما حكم رواية المبتدع؟ ستأتي معنا إن شاء الله، ستأتي معنا هذه المسألة أن البدعة على قسمين، مكفرة مفسقة، ثم المفسقة بعد ذلك قد يكون داعية وقد يكون غير داعية، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. العاشر من ماذا؟ من أوجه ماذا؟ الطعن في الراوي، من أوجه ماذا؟ الطعن في الراوي، وهي سوء الحفظ، وهي الأخيرة، سوء ماذا؟ الحفظ. وسوء الحفظ المقصود به ماذا؟ حينما يقال يعني سوء حفظ، سوء ماذا؟ حفظ. نأتي إلى يعني راوي سيء الحفظ نحتاج إلى تعريف، ونأتي إلى سوء الحفظ من حيث، فما هو سوء الحفظ؟ قال العلماء قلته ورداءته، قلة الحفظ ورداءة الحفظ سوء حفظ، هذا من حيث سوء الحفظ. ومن هو ماذا؟ سيء الحفظ، هو الفعل الآن سيء ماذا؟ الحفظ. قالوا ما رجح جانب ماذا؟ خطأه على صوابه أو تساويه، هذا يقال في ماذا؟ سيء الحفظ. سيء الحفظ ماذا يقال؟ ما ترجح جانب ماذا؟ الخطأ فيه، ما ترجح جانب الخطأ فيه على الصواب، أو ما تساوى الخطأ والصواب في حقه، فيقال هذا الراوي سيء الحفظ، هذا الراوي سيء ماذا؟ الحفظ. أما كون الراوي ما يحصل أنه ماذا؟ خطأ، من يسلم؟ أخطأ بالمبارك قبل أيام مر معنا، أخطأ سفيان، أخطأ شعبة، الخطأ اللي يصير عند العلماء لا يقال في هذا الراوي بأنه سيء الحفظ، لا يقال في الراوي بأنه سيء ماذا؟ الحفظ. وما حكم رواية سيء الحفظ؟ سيأتي معنا إن شاء الله. فسيء الحفظ هو ماذا؟ من يعني رجح جانب ماذا؟ خطأه على صوابه، أو ما تساوى الخطأ والصواب ماذا؟ في مروياته، في مروياته، فيقال في هذا سيء الحفظ. طيب، وهذا سيء الحفظ عندهم على قسمين، إما يكون عند هذا الإنسان سوء حفظ، وهذا لازم للإنسان لا ينفك عنه، سوء حفظ لازم للإنسان لا ينفك ماذا عنه من أول يوم وهو سيء الحفظ، من أول يوم وما عنده رداء في حفظه، عنده رداء ماذا في حفظه من أول ماذا يوم، والخطأ أكثر من الصواب في كلامه، أو يتساوى الخطأ والصواب ماذا في كلامه، هذا يقال من سوء الحفظ اللازم للشخص من أول يومه، من أول ماذا يومه، مقبول عليه ما ينفك عنه. القسم الثاني ما يكون من قبيل سوء الحفظ الذي طرأ عليه، كان من الحفاظ، سبحان الله، كان من الحفاظ ثم طرأ عليه ماذا؟ سوء الحفظ بسبب ماذا؟ الكبر في السن، كبر ماذا في السن، وتعرف من كبير السن ماذا يحصل عليه؟ يدخل عليه الاختلاط، هذا بداية الجنون، يدخل عليه الاختلاط وبداية ماذا؟ الجنون. عند الحفاظ ماذا يسمى؟ يسمى سيء الحفظ، ويقال فيه بمعنى أخص هو المختلط، هو ماذا؟ المختلط. فإن المختلط سيء الحفظ، ساء ماذا؟ حفظه بسبب ماذا؟ كبر ماذا؟ سنه، بسبب الكبر ماذا؟ في السن. أو قد يحصل أنه يذهب ماذا؟ بصره، تختلط على المرويات، ما علاقة البصر بالقلب؟ سبح الله، الأفضل يحصل لهذا الأمر، ينصدم، يعمى هذا الإنسان، وإذا به يسوء ماذا؟ يسوء حفظه. أو تحصل له ماذا؟ مصيبة، تحترق ماذا؟ مكتبته. من هو الذي احترقت مكتبته في سوء حفظه؟ ها؟ عبد الله بن الهيعه، عبد الله بن ماذا؟ عبد الله بن الهيعه، نعم. قيل من اسباب يعني سوء ماذا حفظه، ومن اسباب اختلاطه ان احترقت ماذا؟ مكتبته. ولك ان تقول قد تحصل للانسان مصيبه، اما في ولده او في نفسه او في ماله، فيحصل انه يختلط بعد ان كان حافظا، هذا يسمى مختلط، وهذا سيء الحفظ. وسوء الحفظ هذا ماذا؟ طارع على الانسان، سوء الحفظ هذا طارع على الانسان. فان كانت له مرويات قبل الاختلاط يقبلها العلماء، وإن كانت لها ماذا مرويات بعد الاختلاط يردوها العلماء، وإن جاءت مرويات ما يدرون هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، تجد العلماء الحديث ينقبون هذا الراوي متى روى عن هذا الشخص، متى كان اختلاطه، في سن كذا فيرجعون الوفيات وإلى غير ذلك الرواية، يقولوا هذا فلان روى عنه قبل الاختلاط، ماذا نستفيد؟ صحة الحديث أنه كان حافظ. وإذا قالوا هذا روى عنه بعد الاختلاط ما تقبل، لا تقبل ماذا منه، لا تقبل ماذا منه. وإذا تأرجحوا توقف، وإذا تأرجحوا من قائل قبل الاختلاط ومن قائل بعد الاختلاط توقف، لا تقبل هذا ماذا الحديث. فعلى كل أكثر ما يحصل الاختلاط للمحدثين إذا حصلت عليه مصائب. من الذي ولي القضاء ثم ساء حفظه؟ من الذي ولي القضاء ثم ساء حفظه؟ سيأتي حكم ماذا؟ رواية ماذا؟ المخترط سيء الحفظ، سيأتي إن شاء الله معنا. فمن الذي تولى القضاء؟ ولي القضاء ثم ساء حفظه؟ ها؟ إسماعيل بن علية العهد عليه. شوف أنا أذكر آخر، ها؟ من أيضا يا أخوان الذي ولي القضاء ثم ساء حفظه؟ شريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله القاضي. القضاء قضاء فيها رقاب، فيها دماء، فيها فروج، يتعب الإنسان، يتعب الإنسان. ولهذا كان السلف يهربون ماذا من تولي القضاء، من تولي ماذا القضاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام قاضيا في النار واحد في الجنة، هذا باعتبار الجنس، أي بمعنى أكثر القضاء أين؟ في النار، صلى الله سلامة. أكثر القضاء ماذا؟ في النار. إما أن يحكم على خلاف ما علم، وإما أن يحكم ماذا؟ بجهل، وهذه مصيبة. والثالث هو الذي علم فحكم بمقتضى ماذا؟ علمه. فالقضاء ثلاثة، إنسان عنده علم فحكم بمقتضى العلم، وإنسان عنده علم فحكم بمقتضى بخلاف ما علم، وإنسان ما عنده علم فولوا ماذا؟ القضاء. وهذا الأكثر في هذا الزمن ولا الأقل؟ الأكثر منهم يا أخوان الجهال، الأكثر الذين ولوا ماذا القضاء الآن؟ الجهال. والله يتعجب سبحان الله، أحيانا تأتيك قضايا يعني من قضاء يقول إيش حكم هذه المسألة؟ هو من قضاء، يعني كيف تولى القضاء هذا؟ كيف تولى ماذا القضاء؟ في أتيك سؤال فقهي، مسألة كذا جاءت من المحكمة وكذا، إيش حكم هذه المسألة؟ وأنت إيش قاضي؟ كيف قاضي؟ يدرس متن أبي شجاع، خلاص قاضي، خلاص متن أبي شجاع انتهى منه، الله أعلم كيف درسه، خلاص قاضي من القضاء. يحكم في الدماء والفروض والأموال، هذه من المصائب، صلى الله عليه وسلم من المصائب.